كونكورد. سباع السويدة زمجرت يا بن ذوقان، نار الحرب حنا نولع فتيل، ولوحت لينا العذارى بالردان، عند الكرامة ليوثنا تنتخيلة، عاداتنا ذبح العدا يوم الاقوال، وخيولنا بسوق المنايا صهيلة، يشهد علينا بلوغ السيف واسنان، يوم انخوى لعيون أم الجديد. شاعر الربابة رواة عز الدين الورهاني. كلمات أمير شعراء الشباب باسم غسان عمر. يشهد علينا بالوغى سيف واسنان، يشهد علينا بالوغى سيف واسنان، يوم انخوى لعيوني يما الجديلة، يوم انخوى لعيوني يما الجديلة. Thank you. والخيباني معروف في عز